أنه قال ما لم يرد كتابا من ابن الدرقاء من كتاب مالك قال ومن مرار الأجاء والبقر يعني جرسل وصفا من الموسى وإنما قال ذلك قبل وجود كتاب البخاري ومسلم ثم إن كتاب البخاري وصف كتاب صحيحا وأكثرهما روايه وأما ما روينا ونبي علي الحاج والمسامير الشارفة في نبي عبد الله الحاج وأما ما رأينا ونبي أبي حاجر مصابوا لي أستاذ حاجر وأبي عبد الله حاجر إنه قال ما تحتاجه للسماء كتاب أصح من كتاب أسمه الحجاج وقوله وقال الحاكم وأبو أحمد المصابوري فهو عصري وأبي علي المصابوري ومقدم عليه فيما يجب ذلك فيما حتى أبو لا القليل المصابوري في الإنشاء بما ملخصه رحم الله محمد بن إسماعيل فإنه ألف الأصول يعني أصول لها يعني أصول الأحكام من المحاريث وبين للناس وكل من عمل بعده وإنما أخذه من كتابه فمسلم الحجاج وقال الدارقطني لما ذكر عنده صحيحا لولا البخاري لما زاد مسلم ولا أبيع قال مرة أخرى أيكم فما مسلم إنما أخذ كتاب البخاري فعمل عليه مستخرجا وزاد به زيادات وهذا الذي حكينا عن دار قطن السجن به ابو العباس الحكمي في اول كتابه المسلم في فهو صحيح مسلم والكلام في رقي كلام الائمه. لا تحسن هذا مبالغه من دار قطن رحمه الله. مبالغه من دار قطن رحمه الله ولا تحسن انه مسلم قل بالصحيح اجتهاد غايه الاجتهاد مع احاديث كثيره زادها على صحيح البخاري رحمه الله ولا تحسن انه تلميذ واستفاد منه. لكن هذا يكرر المبالغ لولا غير مراح مسلم من هذه الأشياء لكن المبالغ حق الله على الجميع. نعم والكلام في نقل كلام العلم في تغييره ويكفي له اتفاق على انه كان اعلم بذلك من مسلم فان مسلما كان يشهد له بالتقدم من ذلك والامامه فيه والتفرد بما يجد ذلك في اصله حتى هجر من اجله شيخه محمد بن يحيى الزهري في قصه مشهوره سيذكرها مشروطه ان شاء الله تعالى في ترجمه القران وهذا من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل بل كتبنا أن المتابعة الله على الجميع اللهم صل على محمد نعم في الجملة هذا مقصود في الجملة من جهة العناية فقدم درجتنا على ام حبيبه وبلغ السلم ترى الدعوه المتقدم ان يقدم على مسلم واحد اخر هل تقدمه ضمن الدعوه الى الله تعالى في المحكمه غير الدعوه وما درجتنا قدم على ام حبيبه نعم نعم فكان رجال تشكوك كتاب البخاري. زيادة. إذا كان صدقته كالسباب. من الصفوف الزيادة. صفوف الزيادة ودقة عناية الكل. نعم. خلاصة أن البخاري رحمه الله مقدم على غيره من جهة العناية بالصحة وأوصاف الصحة وانتقاد الرواية والبعد عما قد يكون فيه قدح من أئمة زمانه كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ونصر بن أبي شيبة ومطبقتهم الشيوخ الكبيرون نعم حافظ الله هو وأتباع أئمة كبار من أيام المئات الثانية من أتباع التابعين وفيهم قلة من أتباع التابعين قليل لكن أكثرهم من أتباع التابعين ما عدا مقاطيع البلاغات لا وعلى الله ما كل من لا يوصل المقاطعات قول ضعيف لا يقول النبوء فالظاهر هؤلاء اللي يحتجون بما لم يكن هناك من أرزق منه قدموا على الآراء كما قال العراق المتقدم كل ذلك فالنعمان يتابعهما به ودان ودرسل يعني ورده جواهر النقاد الجهل بالساخر في إسناده وصحيح السجيد يعني نقله ومسلم في الأسفل لكن لا تخلق أخرج يعني يريد ان يرجح عليه المعتمد على جنب الامور لا يحتجب المرسل ولا المقاطع ولا المقاطع ولا والله قواعد الشريعه ثبتونها يثبت ان قواعد الشريعه ما يدل عليه اخذت ولو ما عدا مسائل راسيه المخير رحمه الله لأنه فتشت كما قال عيمة ووجه مساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس على المساريس ذلك هذا عن زوج وبنت وابن ابن يسأل الإنسان كم الزوج وبنت والباقي تعصيب ما يعصب ابن عمته ولها من يعصب هذا اخوها خاصه بس تزوجها من النصف طول عن النصف سواء كان ذكر انثى ومن موجود فيه ذكر وانثى نعم وابن خطا النصف موجود وهو المعصب اخوها والمتارك وكلاهما معدوم يا مكارم عن زوج وبنت ابن وابن ابن ابن في زوج واحد بنت الابن وابن ابن ابن تعصيب يفتح الزوج الربع موجود وهو أنا شرط هنا تعتقد شعطاء وبنت الابن هنا مهنس شرطه موجود وهو عدم المعصب والمعصب وعدم الفرع الوارث اللي هو تحصل وابن الابن موجود ما يعصبها لا يعصب لا يعصب إذا سواء كان أخاها وابن عمها مهم وهذا كارب عن أخي شقيقة وأخي لأب فقط لا لا نعم زوجة نعم زوجة واحد شقيقة نعم ولا خلاب باقي باب تعصيب شطح لزوجها الربع موجود وهو جميلة قوله تعالى قوله تعالى قول الله تعالى نعم لهم الزوجات الربع مسار إن لم يكن لكم هذا ما في ولد الشقيقة كانت أخذ همك موجود نعم سمع الثمثة أربعة ما هي عدم الفرع الواحد عدم العدل من البطار الواحد عدم العدل عدم النساء كلها معدومة كلها ولا أخذ العدل ما يعدل العدل لأنها العدل من يعصب هذا أخوها خاصة نعم وإن كان مكان شقيقة هنا أختم بأب أختم بأب مع الشقيق والشقيق معدومة لو وجد أختم بأب أختم بأب يكون نسائك أخوها التعصيب من ذكر يعصب أخوها من ذكر ما تحضر إليه تسعى بينهم نعم لا نسأل غرمان نعم ولها ولها واحد من تبع نصف لها بعد الله من تبع نصف هنا نصف رهبي ما تأخذ لا كم معها مساعد مساعد أخوه مساعد كله معصب المعصب يمنعها من النصف من ذلك من هذا كارث عن زوجة ظلم وإبن إبن عشر وزوجات ثلاث ثلاثه كل واحد لها واحد زوج ثلاثه بينهم وباقي خمسه ما خمسه في اذن وباقي لهم تعصيب كل واحد لها واحد لا تنفع عليهم كلهم زوج ولا ما اعتقد بالنصف يعني تمشي حتى تنزل الناس طبعاً في الوقت وحدها ويصدروا جيدها مشارك ويأخذوا معها الثلاثين ولا نعصر هذا ما يمنعهم ما يمنعهم لأنها أنزل الزوجات لهم منها الربع ويأخذوا منها الربع يمنعهم من الربع نعم وهذا خالق عن بنت وبنت ابن واربع زوجات وخمسة بني ابن ابن زوجات اربع بينهن ارباع وابن عشر وباقي خمسة بني ابن ابن عصيب وش منع الزوجات من الربع؟ وبنت كفي أخذ نصف موجود وهو أن تكون عدم المعصب وعدم المكائد ومنفردة المعصب وعدم المكائد لكل ما تحصل تاركة لأن أنزل وقلت لبن منها النصف حيث وطها وهو يجيب الفرع الوارد اللي هو أعلى منها كمان معها بين ابن عصر من تلبي إنه أنا من سج ابن ابن اللي يعطي خمسة من عصر منها من اللي عصر هذا عصر هذا ابن أخوها أو ابن عمها قد يعصرها لينزل أو ما يعصر خاصة إذا ما يجب عصر سواء ويقول لهم يعطيها سقط أصلاً نعم سلمت نعم نعم ايه هنا صلى الله عليه وسلم نعم نعم صورة فيها سقوط بنت الابن وسقوط تعصيب بنت الابن بنت الابن النازل لأنها أحتاج إليه زوجة الصورة أي الصور يا بس هم هم هم هذا كان ما شاء الله عن زوجتين وأربع أخوات شقائق ومن أخي شقيق نعم يوم يكون مربع خوات شقائق نعم ما هو الأصول عشرين الأصول ما هي عشرين الأصول ما فيها اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية واثنى عشر وسبعة زوجتين واربع اخوات وشقائق وبالاخ الشقيق. الشقائق الاربع الشقيق تاخذ النص هو كم محل مجاد الآن محل مجاد هذا يخبرونه وهي على السيد كنت مش عددا فيه ربع وفي مثال أو كنت مش عددا فيه ربع وفي مثال من 12 نعم من 12 وفي زوجتين ثلاثة بينهما أنفاق نعم والشقائق الأربع ثمانية بينهن والباقي واحد هنا الأخ الشقيق تعصيب لا يعصبهم لأن أنزل لم يعصبهم أنزل خاصة ولا أعطيك كل واحد النص السقيه ما لها نص من هذا النص الزوجه يمنعوها لا بد من واحده الاخوات نعم الزوجه ما هم اهل الثمن ولا اعطيك الثمن هم اهل الثمن هم يعطون الثمن الى وجه الرحمن وهنا ما اسمع اول يعطون الثمن الربع بعده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الله تعالى باب النائب عن الفاعل يجب الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مسؤول به وإن لم يوجد كما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر إن ذنب أول الكل مطلقا ويشاركه ثاني نحن تظلم وثالث النحو إن خلق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويفتح في الماضي ولك في النحو قال وباع الكفر مطلقا مطلقا ومثمن ضمن والضمن والضمن مطلقا وضوح حج الفاعل إما للجد به أو لغرض اللفظ من أو معنوي فالأول كقول شرق المساء ويوني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يعلم السارق والراوي الثاني كقوله من طابت سريرته أمد سيرته فإنه الملحوظ أن جنات سيرته اختلت الشجاعة والثالث كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفجوا فانفجوا وقول الشاعر وإن مدت الأيدي إلى الزاد من حسن بأعجلهم إذ أشجع القوم أعجله فحدث الفاعل في ذلك كله لأنه لم يتعلق غرض بذكره المقصود التعليل فلهذا حدث الفاعل هذه الحاجة إلى ذكره الفاعل هنا المقصود فاعله يا أخي أنجزوا وتنسحوا مدة المقصود أن الفاعل يحدث إما لأغراض لغوية وإما لأغراض معنوية وإما للجهل به وقد يحدث الفاعل أيضا للعلم به المعلوم ولا حاجة إلى ذكره في بعض الأحيان اختصارا مثل قضي الأمر بقضى الله الأمر وأمر بكذا أمر بكذا وكذا من أطي السلطان يعني أمر السلطان بكذا وكذا وهذا كثير في القرآن الكريم والأنواع العربية تبين المؤلف هنا رحمه الله صيغة الفعل الماضي عند الرابط ثم إسناده إلى نائب الفاعل وصيغة الموالاة ثم يأتي إن شاء الله. نعم ثم بعد الصلاة تقرأ في الأعلى في عليك وحيث حيث فاعل فاعل الفعل فإنك تكون مقامه المفعول به وتؤتيه أحكامه المشهورة له في بابه فتطيره مفعولا بعد أن كان منصوبا وتطيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا وعمدة بعد أن كان فضلا وواجب التأثير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا تقول ضرب زيدا عمرا ضرب زيد عمرا ضرب عمرا وفي ضرب زيد هندا ضربت هندا وإن لم يكن في الكلام مفعول به نادى الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر تقول سير ترسخ وصيم رمضان ومر بزيد وجلس جلوس الأمير ولا يجوز نيابة الصرف والمصدر إلا بثلاثة أحدها أن يكون مختصا إلا إلا بثلاثة يعني في ثلاثة ها؟ عندنا العادة أحدها أن يكون مختصا فلا يجوز ضرب ضرب ولا قيمة زمن ولا اعتصف مكان لعدم اختصاصها وإن قلت ضرب ضرب شديد وقيمة زمن طويلا واعتصف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوقت الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية ولا يجوز سبحان الله بالظل على أن يكون نائبا مناد فاعل فعله المقدر على أن تقديره يصدح سبحان الله ولا يجار إذا جاء زيد على أن إذا نائبة عن الفاعل لأنهما لا يتفرقان الثالث أن لا يكون المسؤول به موجودا فلا تقول ضرب اليوم زيدا خلافا للأسف والكهنين وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور والخلاف جار فيه أيضا واحتج النزول بقراءة أبي جعفر ليجزي قوما بما كانوا يكتبون وبقول الشاعر وإنما يرجو المنيب ربه ما دام معنيا بذكر قلبه فأعطينا بما وبذكر مع وجود قوما وقلبه وأجيب عن البيت بأنه ضرورة وعن القراءة بأنها شاذة وأشتمر أن يكون يجزى قوم بما كان يكتبون لا أفرح يجزى قوم كان قراءة وهذا معلمة يعني ضعف قراءة بسميان قوم يجزى قوم هم يقول يجزى ما في مكان الشاهد يجزى من يجزى الله هذا على قراءة من قراءة يجزى قوم ويحتمل أن يكون القائم المقام الفاعل ضميرا مستترا كثيرا في الفعل عائدا على الغفران المفهوم من قوله تعالى كل الذين امنوا ورسلوا

فإنهم لا يقنعون ممن واغطهم إلا بجانب لأنهم على حق ويرى العداوة والبغضاء للمسلمين وقطع اليد منهم وقطع اليد منهم ثم قال بل الله مولاكم وهو خير الناصرين فأخبر تعالى أن الله مولى المؤمنين وناصرهم وهو خير الناصرين الذي ولايته وطاعته قم يسلم الذي ولايته ولا يثق ولا يثق وأهلها ورضوا بها بدلا عن ولاية من بيدهم ويكون سلك الفضل جئت للظالمين بدلا الدليل قال هذا في الخطر العظيم ان طاعة الكفار عواقبها وخيمة طاعتهم وولايتهم لا شك انها عاقبتها وخيمة وعاقبتها النار ولهذا حذر سبحانه وتعالى منها لانها خسارة في الدنيا والآخرة وقبلها ذكر اهل الكتاب وقال يا أيها الذين تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين فهو الكتاب هو اليهود والنصارى وهنا قال أن تطيعوا كافرين ولئن كفروا تعمم فدل ذلك على أن طاعتهم جميعا ممنوعة فلا أهل الكتاب ولا غير أهل الكتاب لأنهم إنما يرون من المسلم أن ينقاد لهم ويدخل في دينهم ويصدق ما هم عليه فيبوء بالخسران والهلاك والدمار الواجب معاداتهم في الله وبغضهم من الله سبحانه وتعالى وعدم طاعتهم فيما يضر العبد ويرضيه وذلك فيما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى وطاعة المخلوق والمعصية منكر عظيم وإذا طاع الكفار جره ذلك إلى خسران الكامل لأن طاعتهم وسيلة إلى الشرك بالله وعبادة غيره نسأل الله السلامة الجليل قال في قوله تعالى فمن ابتلى رضوان الله ثم لا ادرك فتن الله يوم الله جهنم وليس المصير واخبر تعالى انه لا يستوي من ابتدى رضوان لا يستوي من ابتلى رضوان الله ومن اتبع ما يشركه ومأواه جهنم يوم القيامه ولا ريب ان عباده الرحمن وحدها ولا صلى ولا وحدها وأن عبادة الصغار من عبادة الكبار والأموات والنسل والأسرها والكرم من أهلها مما يشرك الله ولا يستوي عند الله من نصر التوحيد ودعوة بالإخلاص وكان مع المؤمنين ومن نصر الدين ودعوة الأموات وكان مع المشركين وإن قالوا شفنا قيل لهم كذبتم وأدبار ما جعل الله والخوف عذرا في اتباع ما يشركه واجتناب ما يضيع وكثير من العباد إنما يتركون الحق خوفا من الجوال دنياهم فإلا فيعرفون الحق ويعتقدونه ولم يكونوا بذلك مسلمين الدليل السادس لأن العذر الإكراه من كرم الله من جميع إنما أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكون عذر إلا بشرطين الإكراه والطمأنينة بالإيمان أما إذا لم يكره مجرد خوف لا ضربوه ولا تجنوه إنما مجرد خوف أو أكره لكن مال قلبه إليه مع الإكرام مطمئن بالإيمان مال إلى كفرهم وضلالهم فرج الإسلام صلى الله عليه وسلم فلا يكون عذرا إلا بالشرطين الإكراه والطمأنينة ما الدليل السابق بقوله تعالى ان الذين توفاهم الضرب ما في الوعيد هل يكفي وما يكفي الضرب حذر الضرب السجن هذا جزاك الله خير، لكن جزاك في الوعيد والصحيح الوعيد أيضا عذر إذا كان المن يعني يقدر على إنكار الوعيد ويظن أنه ينفذ يتوعد بالقتل أو بالضرب يعني يبرح ويظن أنه يوقع يظن أنه يقدر على ذلك وعذر أيضا، لكن إذا صبر المؤمن حتى يقع الضرب وحتى يقع الوعيد غير القتل كان هذا أحد أولى من ذلك قصة المأمون وأحمد وغير من يدعو على القول بخلق القرآن. أحمد رحمه الله لم يقل منهم بمجرد إفرادوا الإقناع بالوعيد، قال قيل لكم لم تضربوا من قيل لكم إنما توعدتم، لكن جماعة رخصوا يعني حمائين وجماعة ومدينين وجماعة رخصوا بالوعيد من شكر الله قال رحمه الله تعالى فليت النفس الاعظم وكانت ثلاث زمان في رمضان سببها ان بسطا عدت على طباعه على نافه الوكيل لم يطيروا وقتلوا منه، وكان في قلب الحديبيه ان من احب ان يذكر بها في رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل، ومن احب ان يذكر بها في المشركين فعل، ودخل جنوب في عبد قريب ودخلت في جاهده في عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ان جنوب سيطري على قباعه ليلا من نار يقاوله اليسير قريبا من مكه، واعانت قريب جنوب بالسلاح وقاتل معه البعض مستخفيا ليلا حتى لجات قباعه الى الحرب، فلما انتهوا اليه قالت جنوب في ميغي معاويه الزيد قال إلهك على جاء على تحريتهم كان العظم من الحرم العظم من قتل فيه. نعم وقال كلمة عظيمة لا إله له اليوم سبحان الله سبحان الله وقال لكم أطيبوا ذهركم ما يحملون إنكم لتشرقون في الحرم أفلا تطيبون ذهركم فيه. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ووقف عليه وهو جالس بالمسجد بين ظهران أصحابه فقال يقول نجزوهم قاتلوهم الآن ولو في الحرم، أنتم تتعبون الحرم بعض الأحيان تفتقون في بعض الأحيان عدوها مرة من نسعوا بالحرم يجزئهم قتل في بني خزاعة ولا دخل الحرم لا إله اليوم يعني ما علي من الرابع إله اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم. قال يا أخي من الناس بالله حمد أخي هذه مواليه الأجلبة